المسألة بعد العود من كم؟ 13. ومثاله زوج وأم وابنتان أصلها من 12 وتعود إلى 13، فإن كان معهم أب عالت إلى 15. لماذا؟ لأننا نزيد هنا سدسا آخر، يعني كان وجد في المسألة رجل امرأة توفيت عن زوج وبنتين وأب وأم، فلو كانت المسألة مقصورة فقط على الزوج والبنتين والأم فهي من 12 كما تقدم وتعول إلى 13، فلو كان معهم أب فإننا نزيد سدسا للأب، سدس الأب باثنين، وهناك أصل المسألة 13 تصبح كم؟ 15. نعم. فإن كنا 3 زوجات وجدتين و4 أخوات لأم و8 لأب عالت إلى 17 لكل واحدة سهم. فإن كنا 3 زوجات وجدتين. كم للزوجات؟ 3 زوجات وكم جدة؟ 3 زوجات وجدتين. أيوة. وأربع أخوات لأم. وأربع أخوات لأم. لماذا الزوجات لهم الثمن؟ الربع. الربع لعدم وجود الفرع الوارث. نعم. وكم جدة؟ وجدتين. كم للجدتين؟ سدس. نعم. وثلاث أخوات. وأربع أخوات لأم. أربع أخوات لأم كم لهن؟ الثلث. إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهنا عندنا ثلث. وثمانية لأب. ها؟ وثمانية لأب. وثمانية لأب كم لهن؟ ها؟ ثمانية أخوات لأب. نعم كم لهن؟ ثمانية أخوات لأب لهن الثلثان. فعندنا ثلثان وربع وثلث وثمن وسدس، سدس للجدات. فالمسألة من كم؟ من 12، لأنه عندنا الثلثان والثلث داخل في ماذا؟ في السدس. أنتم قلتم أولا أن النصف داخل في السدس. لا، النصف والسدس ليس بينهما تداخل، بينهما توافق بين النصف والسدس توافق. هنا في عندنا ثلثان وثلث وسدس. الثلثان والثلث مخرج الثلثين ومخرج الثلث داخل في مخرج السدس، فنكتفي بالسدس هنا. ها، يبقى معنا كم؟ الربع. الربع فرض الزوجات، فرض الزوجات بينه وبين السدس توافق بالنصف، فنأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. نصف الأربعة نضربها في كامل الستة، أو العكس، نصف الستة ونضربها في كامل الأربعة، فتخرج 12 أصل المسألة. ربعها كم؟ 3 للزوجات. الزوجات كم زوجة؟ 3. والجدات كم؟ جدتان لهما كم؟ السدس 2. والأخوات لأم كم؟ 4 لهن الثلث. الثلث كم؟ 4. ثلث الاثني عشر كم؟ 4. بقيت الأخوات الأخوات لأب، 8 أخوات لهن كم؟ الثلثين. كم ثلثا الاثني عشر؟ 8. إذن لو جمعنا هذه كلها كم يصبح أصل المسألة بعد العون؟ 8 للأخوات لأب و4 للأخوات لأم، كم أصبحت؟ 12. و3 للزوجات 15، و2 للجدات 17. نعم. فإن كنا 3 زوجات وجدتين و4 أخوات لأم و8 لأب عالت إلى 17 لكل واحدة سهم، وأصل 24 تعود إلى 27 ولا تعود إلى أكثر من ذلك. ومثاله زوجة وأبوان وابنتان للبنتين. ومثاله زوجة وأبوان وابنتان للبنتين الثلثان 16، ولكل واحد من الأبوين السدس 4، وللزوجة الثمن 3، وتسمى البخيلة لقلة عولها. وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال صار ثمنها تسعة. صار ثمنها تسعة. صار ثمنها تسعة. هذا يعني هذه المسألة مشهورة. يقول الناظم وأبوان وابنتان زوجة بالمنبرية وعاه الثقة. هذه المسألة مشهورة بالمنبرية. صورتها أبوان يعني أب وأم وابنتان وزوجة. هذه تسمى بالمنبرية، تسمى بالمنبرية. وسبب تسميتها بذلك أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفتى فيها وهو يخطب على المنبر، سئل فيها وهو يخطب على المنبر فقال على البديهة صار ثمن المرأة تسعى، فسميت بماذا؟ سميت بالمنبرية. والإمام علي رضي الله عنه كان من أعلم الناس بالفرائض، وكان من أقضى الناس، ولذلك كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يستشيره فيما أشكل عليه من مسائل الأحكام التي تحتاج إلى اجتهاد، ولذلك ضرب به المثل فكان يقال معضلة ولا أبا حسن لها، معضلة ولا أبا حسن لها، والمقصود بأبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه المسألة الأصل فيها أنها من 24، لأن ثمن الزوجة، ثمن الزوجة هنا الزوجة لها الثمن وللبنتين كم؟ الثلثان، وللأب والأم لكل واحد من الأب والأم السدس. فعندنا السدس والثمن إذا اجتمعا في مسألة فأصل المسألة دائما من كم؟ من 24. فهنا الأصل أن الزوجة لها الثمن، ثمن 24 كم؟ ثلاثة. ثلاثة هذا ثمن ماذا؟ ثمن 24. لكنها بعد العول في هذه الصورة بعد أن نعطي للبنتين الثلثين 16 ونعطي للأب الربع، نعطي للأب السدس 4 وللأم السدس 4، ويصبح تصبح المسألة من كم؟ من 29. فتأخذ الزوجة 3 من 27 عفوا من 27 فتأخذ الزوجة 3 من 27 كم هذه؟ 9 وليست الثمن، لأن 3 يعني ثمن 24 3، وأما 3 من 29 من 27 فهي 9، فنقصت حصتها، نقصت حصتها. وإن كانت السهام هي هي، أخذت 3 في المسألة الأولى وأخذت 3 بعد العول، لكنها في الأولى أخذت 3 من 24 التي توازي الثمن، فأصبح هذا الثمن 9 يعني نقص، لأن 9 أقل من الثمن. وهذا هو سر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه صار ثمن المرأة 9 يعني نقص نصيبها. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله باب الرد: إذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. نعم. هذه مسألة يعني الباب هذا باب الرد، ويأتي هذا في الترتيب بعد مسألة العول، بعد مسألة العول. والعلماء علماء الميراث يقولون بأن مسائل المواريث 3 أصناف: إما عادلة، مسألة عادلة، ومعنى المسألة العادلة هي التي تكون يكون أصلها بقدر فروضها، يعني زوج مثلا له النصف، ها، وأخت شقيقة لها النصف، ها، المسألة من كم؟ من 2، للزوج 1 وللأخت 1، فأصل المسألة بقدر سهام الورثة، هذه تسمى المسألة العادلة. أو الصنف الثاني مسألة عائلة، مسألة عائلة، وهي التي تكون سهامها أكثر من أصلها، يعني تزيد سهامها وتنقص حصص ورثتها. هذه تسمى مسألة عائلة، كالمسائل التي تقدمت معنا في الباب الذي مر ذكره. ثم يأتي بعد ذلك الصنف الثالث، وهو مسألة الرد، وهي التي تكون السهام فيها أقل من أصل المسألة، يعني إما أن تكون السهام بقدر أصل المسألة فتكون مسألة عادلة، أو أن تكون أكثر منها فتكون عائلة، أو أن تكون أقل منها فتكون مسألة الرد التي سيتكلم عنها المؤلف الآن. نعم. باب الرد. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين، فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم، فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم، وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره، وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. يعني هذه مسائل الرد، مسائل الرد لها شروط، مسائل الرد لها شروط، لا بد في مسألة الرد من عدم وجود عاصب، لو وجد فيها من يرث بالتعصيب فإنه ليس فيها رد. لماذا؟ لأن الوارث بالتعصيب، ما معنى العصبة؟ العصبة هو من يأخذ ما أبقته الفروض وينفرد بالمال إذا لم يكن معه وارث صاحب فرض، واضح هذا؟ فإذا وجد في المسألة عاصب فإنه لا يتصور فيها رد، لا يتصور فيها رد، وإنما يتصور الرد في مسألة ليس فيها عاصب، ليس فيها عاصب. إذا كان في المسألة عصبة فإنه ليس فيها رد، والعصبة القريب الذكر الوارث أو المعتقة كما قلنا، أو المعتق، أو عصبته المتعصبون بأنفسهم أيضا، ومن أيضا؟ والأخت مع البنت. إذا لم يوجد هؤلاء في مسألة فإن المسألة يمكن أن يكون فيها رد، فيرد على البنت وعلى الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، ويرد على الجدة ويرد على الأم وعلى بنت الابن، بنت الابن أيضا يرد عليها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هؤلاء الثمانية يرد عليهم، ثمانية الأصناف هؤلاء يرد عليهم، ولا يرد على أحد الزوجين، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر نصيب الزوجين في كتابه الكريم، وليس هناك سبب يوجب توريث أحد الزوجين إلا سبب الزوجية، عقد النكاح، فيكتفى في توريثهما بما نص عليه الشرع المطهر. وأما بقية الورثة فإنهم أحق بمورثهم من غيرهم، فإن كانوا أصحاب فروض فإنهم يأخذون بفروضهم، وإن كان معهم صاحب عصبة فإنه يأخذ ما أبقته الفروض، وإن لم يكن معهم صاحب عصبة فإنهم يستحقون أخذ ما تبقى بعد الفروض، يعني يرد عليهم ما تبقى بعد الفروض. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الرد. إذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. يعني ألا يكون هناك عصبة وألا تستغرق الفروض التركة. يعني لو كان في المسألة نصف ونصف زوج وأخت فهنا لا يرد على أحد لأن الفروض استغرقت التركة. المسألة من اثنين، واحد للزوج وواحد للأخت. وأما والشرط الآخر ألا يكون معهم مع أصحاب الفروض عصبة. فإذا تحقق هذان الشرطان بأن لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد صاحب عصبة فإنه يرد على أصحاب الفروض بقدر إرثهم إلا الزوجين. نعم. فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله بالفرض، أخذ المال كله بالفرض والرد كأم وجد أو بنت أو أخت. وإن كان الجد كم له؟ السدس. في هذه المسألة، المسألة هذه لو فرضنا الجد والأم، كم للجد وكم للأم؟ الأم كم لها؟ ها؟ الثلث. الأم هنا لها الثلث والباقي للجد. فأصل المسألة من كم؟ من ثلاثة، للأم، للأم واحد والباقي لمن؟ للجد. وكذلك إذا فرضنا أن في المسألة زوجة مثلا، أن في المسألة زوجة وبنت، زوجة وبنت، فالمسألة من كم؟ كم؟ من ثمانية. ليه من ثمانية؟ الزوجة من ثمانية. نعم، الزوجة لها كم؟ الثمن واحد، والباقي كم؟ نصف. البنت كم؟ أربعة. فتأخذ البنت أربعة فرضا وثلاثة تأخذها ردا، لأن الزوجة لا يرد عليها. يعني إذا لم يكن إلا صاحب فرض واحد، يعني إذا لم يوجد في المسألة مع أحد الزوجين إلا صاحب فرض واحد فإنه يأخذ ما تبقى فرضا وردا. نعم. وإن كانوا جماعة من جنس واحد كجدات وأخوات قسمته عليهم على عددهم كالبنين والإخوة وسائر العصبات. نعم. وإن اختلفت فروضهم أخذت، يعني لو وجد في المسألة ثلاث جدات مثلا أو وجد ست أخوات مثلا فأصل المسألة من عدد الرؤوس. نعم. وإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من ستة بالنسبة للبنت أم معهم. نعم. ثم جعلت سهامهم أصل مسألتهم. نعم. مثاله بنت وأم، للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس سهم فتصح من أربعة. نعم. وإن كانت أخت وجدة فكذلك. فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامه لأنه ما معنى الانكسار على فريق؟ الانكسار ما هو؟ يعني أن يكون نصيب فريق من الورثة غير أن يكون نصيب فريق من الورثة غير منقسم على عدد رؤوسهم من غير كسر. يعني لو كان مثلا أخوات أربع وخرج نصيبهن من التركة ثلاثة مثلا، فهنا الانكسار على فريق واحد لأن الأخوات أربع، عدد رؤوسهن كم؟ أربعة، ونصيبهن ثلاثة، فلا ينقسم نصيبهن على عدد رؤوسهن، فهذا هنا فيه انكسار. الانكسار في مسائل المواريث قد يكون على فريق واحد وقد يكون على فريقين وقد يكون على أكثر من ذلك. نعم. فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم. وتنحصر مسائل أهل الرد في أربعة أصول. الأول أصل اثنين كجدة وأخ من أم، للجدة السدس وللأخت السدس، للجدة السدس وللأخ السدس أصلها من اثنين. الأخ لأم والأخت لأم، إذا انفرد كل واحد منهما نصيبه كم؟ السدس. نعم. فهنا المسألة من كم؟ من ستة. سدسها كم؟ واحد للأم وسدسها واحد للأخ لأم، فالمسألة أصل تصبح من كم؟ من اثنين، من اثنين. نعم، لاحظوا أنه في مسائل الرد يصغر أصل المسألة، وفي مسائل العول يكبر أصل المسألة. نعم. وتنحصر مسائل أهل الرد في أربعة أصول. الأول أصل اثنين، كجدة وأخ من أم، للجدة السدس وللأخ السدس، أصلها من اثنين، يقسم المال عليهما فيصير لكل واحد نصف المال، وإن كان الجدات ثلاثا فلهن سهم لا ينقسم عليهن. اضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان، تصير ستة، للأخ من الأم النصف ثلاثة، ولهن ثلاثة لكل واحدة سهم. الثاني تضربه في ماذا؟ يعني كيف نصحح، كيف نزيل الانكسار في مسائل الرد؟ لا نضربه في أصل المسألة، وإنما نضربه في مسألة الرد، في مسألة الرد. فهنا مثلا لو نظرنا في مسألة الجدات ثلاث، جدات ثلاث وأخ لأم، المسألة أصلها من كم؟ من ستة، وبعد الرد تصبح من كم؟ من اثنين، لأنه في سدس وسدس، سدس للجدات وسدس للأخ لأم، المسألة من اثنين. فهنا نعتبر أن الاثنين أصل المسألة، فإذا أردنا أن نزيل الانكسار ونصحح المسألة فإننا نضرب عدد رؤوس من لم تنقسم عليهم سهامهم في مسألة الرد وليس في أصل المسألة في الستة، نضربه في كم؟ في الاثنين، بستة، بستة. ها؟ سدس الستة كم؟ واحد. لمن؟ نعم، للأخ لأم، والباقي لمن؟ للجدات. نعم، كيف؟ من هو؟ نعم، له النصف، عفوا، له النصف، له النصف، له واحد، نعم، له النصف في هذه الحال لأنه ثلاثة. كيف خرج معنا أصل المسألة في التصحيح هنا؟ ضربنا ثلاثة عدد رؤوس من؟ كأن الثلاثة هذه هي جزء السهم، ما يسمى في الحساب بجزء السهم. ضربنا الثلاثة في أصل المسألة في مسألة الرد اثنين بستة، فالأخ لأم له واحد مضروب في جزء السهم ثلاثة بثلاثة، بقي ثلاثة التي هي من نصيب الجدات لكل جدة واحد. نعم. الثاني أصل ثلاثة، مثاله أم وأخ من أم، من ثلاثة، للأم سهمان وللأخ سهم. أم وأخ، وأخ من أم، من أم. الأم كم لها في هذه الحال؟ الثلث، لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود العدد من الإخوة أو الأخوات، وجدت أخت واحدة، الأخت لأم لها السدس، والأم كم لها؟ الثلث، الأم لها الثلث. واضح هذا؟ نعم. ومثاله أم وأخوات لأم، فإن كان الإخوة ثلاثا ضربت عددهم في أصل المسألة وهي ثلاثة تكون تسعة. يعني الأخوات لأم كم؟ لهن كم؟ الثلث، والأم لها السدس هنا في هذه الحالة. فالأخوات لأم هنا لهن الثلث، فإذا كان عددهن ثلاثة وخرج الثلث، ثلث هنا بالنسبة للسدس، إذا كان في المسألة السدس وثلث في المسألة من كم؟ من ستة. ها؟ كم نصيب الأخوات لأم؟ اثنان، لا ينقسم على عدد رؤوسهن، فنضرب عدد رؤوسهن في أصل المسألة وفي مسألة الرد. نعم. ومثاله أم وأخوات لأم، فإن كان الإخوة ثلاثا ضربت عددهم في أصل المسألة وهي ثلاثة تكون تسعة، ومنها تصح جدة وأختان لأم. يعني مثلها أيضا، مثلها. نعم. الثالث أصل أربعة، أصل أربعة، مثاله بنتان وأختان، وأخت لأبوي، وأخت لأب، وأخت لأب أو لأم، أو لأم. مثاله، نعم، تقرأ المسألة. الثالث أصل أربعة. نعم تقرأ. بنتان وأختان وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأم. بنتان وأختان وأخت لأبوين. أخت لأبوين شقيقة يعني. ها؟ كم للشقيقة؟ النصف. نعم. وبنت ابن. نعم اقرأ المسألة. بنتان اقرأ ما عندك. بنتان وأختان وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأم. بنتان وأختان وأخت لأبوين وأخت لأبوين وأخت لأب. نعم. أو لأم. بنت وبنت. بنتان وأختان وأخت لأبوين وأخت لأب. لا بنتان وأختان أخت لأبوين وأخت لأم يعني تفصيل الأختين. أخت لأب وأخت لأم. أخت لأبوين وأخت لأب. بنتان وأختان. إحدى هاتين الأختين لأبوين والأخرى لأب. نعم وأخت لأم. نعم. الثالث أصل أربعة. بنتان وأختان أخت لأبوين وأخت لأب لأب أو لأم. نعم. وبنت وبنت. لأنه الأخت لأب مع الأخت لأم كم لها؟ سدس. وكذلك الأخت لأم. الأخت أو الأخ لأم الواحد من الإخوة لأم كم نصيبه؟ السدس. فيستوي أن تكون أخت لأب مع الأخت الشقيقة أو أن تكون معها أخت لأم لأن فرضها كم؟ السدس. نعم. فإن كان بنات الابن أربعا فلهن سهم لا ينقسم عليهن. اضربهن في أصل مسألتهن وهي أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح جدة وبنت جدة. أعيد المسألة. أعيد. الثالث أصل بنتان وأختان. نعم. أخت لأبوين وأخت لأب أو لأم. بنتان لهن كم؟ لهما الثلثان. وأختان أخت لأب وأخت شقيقة. أخت شقيقة لها النصف. وأخت لأب. نعم بنتان هنا. نعم ثلثان لهما. أيوة الأخت الشقيقة تكون عصبة هنا. نعم نعم اقرأ. بنتان وأختان أخت لأبوين وأخت لأب أو لأم. نعم. وبنت ابن. الأخت لأب لأم هنا لا ترث في هذه المسألة. إذا فرضنا في المسألة إذا فرضنا فيها بنتين فإنها الأخت لأم لا ترث. الأخت لأم لا ترث. والأخت لأب أيضا لا ترث لأن الأخت الشقيقة هنا تصبح عصبة مع البنتين فتحجب من؟ تحجب من يحجبه أخوها فتحجب البنت الشقيقة الأخت لأب. نعم. فإن كان بنات الابن أربعا فلهن سهم لا ينقسم عليه فلهن سهم لا ينقسم عليهن. اضربهن في أصل مسألتهن وهي أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح جدة وبنت جدة وأخت. ومنها تصح جدة وبنت. نعم اقرأ عندك ايش نفس الشيء عندك يا صمد. ومنها تصح اقرأ. ومنها تصح جدة وبنت جدة وأخت. كيف بنت جدة هنا؟ وبنت. ومنها تصح جدة وبنت أو جدة وأخت. ومنها تصح جدة وبنت أو جدة وأخت. جدة وبنت أو جدة وأخت. نعم. ومنها تصح جدة وبنت أو جدة وأخت. من كم؟ من 12. جدة مع البنت عفوا من كم؟ جدة مع البنت. جدة لها السدس والبنت لها النصف. المسألة من كم؟ من ستة، للجدة واحد وللبنت ثلاثة، المسألة تصبح من كم؟ من أربعة بعد الرد، تصبح المسألة من أربعة بعد الرد. وكذلك جدة مع أخت، الجدة لها السدس والأخت لها النصف، أصل المسألة من ستة وبعد الرد تصبح من كم؟ من أربعة، لأن الجدة لها واحد والأخت لها النصف ثلاثة، فتصبح المسألة بعد الرد من كم؟ من أربعة، جدة وبنت أو جدة وأخت، وليست بنت جدة، جدة وأخت أو جدة وبنت. نعم. الأصل الرابع وأصل خمسة، أم وأخت لأبوين، أخت لأبوين. يعني كم أصل مرة معنا؟ اثنان، ها؟ و اثنان وكم؟ وثلاثة وأربعة، وهذا الأصل الرابع، وهو الأصل الرابع من أصول مسائل الرد، خمسة. خمسة يكون أصل المسألة ستة، ثم بعد ذلك تعود إلى كم؟ إلى خمسة. نعم، اقرأ. الأصل الرابع أصل خمسة، أم وأخت لأبوين، أو أخت لأبوين وأخت لأم وجدة، أم وأخت لأبوين، أم وأخت لأبوين. أخت لأبوين كم لها؟ السدس. والأم كم لها؟ الثلث في هذه الحالة. فمخرج الثلث مع مخرج